يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر؟ ومن ترك السلام عليه واقتصر على السلام عليه في الصلاة، هل يعتبر تاركا للسنة؟ السلام عليه ما هو واجب، السلام عليه عند قبره ما هو واجب، إذا تركه لم يكن تاركا لواجب، وإذا فعله فقد فعل سنة. نعم.